القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الوطن مثل الأم الحنون التي تفتخر بإنجاز أبنائها، وكلما أعطى الأبناء أكثر زادهم الوطن أمنا ورخاء. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي، شارع اللي كبرت فيه صاحبي اللي أسعد. معكم اليوم هيلة سامي وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. عزيزتي المستمعة، احتفلنا بالأمس بثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون ليعلنوا بأن الوطن باقي والخائن ذاهب إلى غير رجعة. بهذه المناسبة نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. عبر جديد يا وطني، عبر جديد للشعب والجيش والشرطة بيت في البيت. عبر جديد يا وطني، عبر جديد للشعب والجيش والشرطة. في ذكرى ثورة 30 يونيو بنهنئ أنفسنا كشعب مصري، ونهنئ القيادة السياسية. نحن أبناء الوطن في الخارج، نهني أنفسنا والقيادة السياسية في ذكرى ثورة يونيو، الثورة اللي عادت الشعب المصري إلى المسار الصحيح. هي ليست ثورة، هي حكاية وطن، حكاية شعب، تصحيح لمسارات مختلفة، منحنيات غريبة عجيبة ما كان لنا أن نخوض فيها. ثورة فتحت أحلام الشباب وأمال الملايين المصريين، بعيدا عن الخونة، بعيدا عن الإرهاب، بعيدا عن سارق الوطن. بنشد على أيدي فخامة الرئيس وعلى القيادة السياسية مع إنجازات غير مسبوقة في مصر، مع إدارة رشيدة لملفات هامة جدا، ملفات خاصة بالخدمات وبالتنمية وبالاقتصاد. بنهنئ الإدارة السياسية والقيادة الواعية في مصر في كل الملفات اللي بتقودها، في خطة طموحة للتنمية في قطاعات مختلفة بتنمو أمام أعيننا: قطاع البترول، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الإنتاج الحربي، النقل والطرق في كل مناحي الحياة في مصر، وأيضا للمصريين في الخارج. المصريين في الخارج اللي لاقوا حقوقهم لأول مرة في عهد القيادة الحالية، ممثلين في البرلمان لأول مرة. هموم المواطن خارج الوطن هي محل تقدير فخامة الرئيس. لأول مرة مشكلات المصريين في الخارج تحل. لأول مرة تتحرك الدولة لمجرد مصري خارج الوطن يحدث له ما يعكر صفوه. تحية للقيادة السياسية، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصر الوطن، لمصر الأهل. تحية لهذا البلد العظيم. تحية لإدارته الرشيدة في ثورة يونيو. كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن بألف خير. علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو أنت لسه هتعرفني يا هيثم؟ لا طبعا، ده أنا عجنك وخبزك. أنت عارف إن ست الله يرحمها كانت بتقول كلام حلو قوي زي ده؟ فولكلور، والمفروض ما يتنسيش. طبعا أهي طبعا دي طالعة من بقك زي السكر. ميرسي يا حبيبي. بقولك إيه يا هديل؟ قولي. اوعي تنسي تتدربي. اتدرب؟ اتدرب على ايه؟ على رمي بوكيه الورد، اختي سلمى موصياني. لا يا هيثم، تتمرن هي بقى ازاي تلقفه. مفيش مساعده منك. طيب بص بقى، انا هرميه من ورا ظهري واللي تلقفه تلقفه. سلمى هي وحظها بقى. ربنا يا رب يرزقها بابن الحلال اللي يستاهلها. على فكره صحيح، هي جايه لي النهارده. ماشي يا ستي، اشبعوا من بعض. مدام غادة مرزوق تستدعيني؟ أقول تمام يا فندم. حلو الانضباط ده يا سلمى. ده أنا كنت رايح لهديل، لقيتك طلبتيني جيت لك على طول. أنا عايزة هيثم، وطلبتك عشان تدوري عليه وتقولي له يجيني فورا. حاضر فورا. يا تلحقوها بقى يا سلمى يا ما تلحقوهاش. نلحق مين يا مدام غادة؟ الشقة اللي هيثم محتاجها. يا بركاتك يا مدام غادة مرزوق، أنا اتصل بيه يجيلك حالا. شقة لقطة حلوة؟ أوضتين وصالة. مش حلو. ليه؟ ما تكفيش العفش بتاعهم؟ الصالة كبيرة. اللي يشوفوه ماما وهيثم. أيوة طبعا. هي تمليك ولا إيجار؟ تمليك، وممكن إيجار قانون جديد، بس الأول هم يشوفوها. حالا هبلغ ماما نسمة وأخويا هيثم. أنا متشكر قوي يا مدام غادة. طمني، إيه الأخبار؟ الشقة عجبتك؟ للأسف هي صغيرة شوية. ابقوا بعد كده بقى انقلوا في غيرها. هي صحيح صغيرة، بس الملك طالب فيها إيجار كبير قوي. كام؟ 1000 جنيه في الشهر. طب وماله؟ وطالب 50,000 جنيه. مقدم إيجار؟ لا رايحين. شوف والله لو عجباك يبقى يعني. لسه يا مدام غادة لسه. ده كمان هيعمل زيادة سنوية 10%. طب ومدة الإيجار؟ 59 سنة. كويس؟ أنا قلت له شكرا وخدت بعضي ومشيت. بإذن الله هتلاقي غيرها وغيرها. يا مدام غادة، أنا وماما ربنا يحفظها لي يا رب، عاملين حسابنا نشتري شقة تمليك، وعاملين لشراء الشقة دي 400,000 جنيه. لا لا لا لا، هي حرام. ده فين دي تلاقيها دي يا هيثم؟ فعلا، اللي كانت بربعمائة ألف قبل 4-5 سنين بقت دلوقتي بمليون. إيه اللي بيحصل ده بس يا ربي؟ فعلا حاجة تغيظ. طب والعمل؟ ابحث وإحنا كلنا معاك. جهزنا وكل حاجة تمام والشقة تعطلنا. شقة ماما يا هيثم مالها؟ كبيرة واسعة، 4 غرف كبار. عزيزات المستمعة، تعمل الدولة جاهدة على توفير حياة كريمة لأبنائها وللأجيال القادمة، وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين الأسر الأكثر فقرا، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذ أحمد إسماعيل، المدير التنفيذي لجمعية خير وبركة. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور يا فندم، وأنا سعيد أن أكون مع حضراتكم النهاردة. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك عن دور الجمعية في تمكين الأسر الأكثر فقرا. إحنا برامج الجمعية بتستند على 4 مجالات، اللي هو التمكين والصحة وتطوير القرى وتنمية الطفولة المبكرة. تكلمنا يمكن بالتفصيل على تنمية الطفولة المبكرة والبرامج اللي بننفذها بالتعاون مع البرنامج القومي للطفولة المبكرة، وزارة التضامن الاجتماعي. البرنامج الثاني هو تطوير القرى، وده بيتنفذ في سوهاج، وتنفذ في قريتين في سوهاج تنمية شاملة، وده بيشمل واحد شغل خاص بالتعليم، ان احنا اي مدرسة بنحاول نشوفها وفعلا اشتغلنا في سوهاج في مدرستين انه لو محتاجه ديسكات بنوفر لها الديسكات او الاساس او صيانه شامله كمان يعني سواء دهانات سواء كهرباء سواء سباكه. وده فعلا تم في محافظه في مدرستين في محافظه سوهاج او حتى تجهيز ملاعب او تدريب مدرسين او عمل برامج خاصه بالأطفال اللي هم عندهم صعوبات تعلم وتدريب المدرسين. فكان ده مجهود كبير جدا جدا جدا وده كان بالتعاون طبعا مع وزارة التربية والتعليم ومع سيد وكيل الوزارة هناك والإدارة التعليمية وده كان في مركز جرجة في سوهاج. تقوم الجمعية أيضا بالتنمية الاقتصادية لبعض الأسر وتقوم بتقديم التوعية الصحية. ده بنركز فيه على عمل قوافل صحية للأسر وده بدون مقابل، تجهيز كشف وعلاج بدون مقابل وبالتعاون مع الصحة، أو قوافل بيطرية بالتعاون مع الطب البيطري وبرضو كشف وعلاج على الحيوانات هناك برضو بدون مقابل. ده الجزء بتاع الصحة وتجهيز بعض الوحدات الصحية في سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة، بنشوف الاحتياجات بتاعتهم بتعاون مع وزارة الصحة وبنقدر نوفرها. ده الجزء بتاع الصحة. الحاجة التانية وده مهم جدا جدا جدا ان احنا في بعض القرى اللي كان ما فيش فيها خط او خط المياه الرئيسي الموجود سبيستوس ده قديم جدا جدا، فقدرنا انه احنا نغير خط مياه شرب رئيسي 2.5 كيلومتر تقريبا في قرية اسمها القرعان في جرجة في مركز جرجة في سوهاج، وتوصيل مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا. وعملنا حصر وده كله بيكون بالشراكة مع القيادات الطبيعية والتنفيذية الموجودة في القرية، ان احنا بنشكل مجموعة لجنة مشرفة من القرية فيها القيادات الطبيعية، وده بيساعدنا ان احنا نختار المستفيدين من المشروع ده اللي هم الأسر الأكثر فقرا أو أكثر احتياجا. وبعد كده بنبدأ نشوف الاحتياجات بتاعة المنزل سواء كهرباء سباكة ترميم سقف توصيل مياه شرب نقية. وفعلا لو حضراتكم كان في فرصة وتقدروا تزوروا البيوت دولة هتحسوا انه يعني فعلا معمولة على احسن ما يكون وافضل ما يكون من حيث التجهيزات او نوعية الخامات او التأهيل بتاعها. بالإضافة لكده يعني ده تقريبا كان أول مشروع 35 منزل، تاني مشروع تقريبا 30 منزل. احنا عندنا كمان بعد البيوت اللي هم الأكثر احتياجا، بالإضافة لكده انه ان احنا التعليم والصحة وترميم المنازل والأنشطة للأسر الأكثر احتياجا، ان احنا بنعمل مشروعات خاصة للأسر دي، مش مجرد ان احنا مجرد بنعمل لهم البيت وبنمشي، لا في مشروعات بتتنفذ مع الاسر دي بحيث ان هم يعني يطلعوا من دايره الفقر الى السلامه الماليه المستدامه، وده بيساعدنا ان الاسر دي تستمر من غيرنا. بالاضافه لكده انه في تدريب للشباب الموجود في القريه على المهارات الخاصه زي سباكه او صيانه المنازل او الاجهزه الكهربائيه، لان هم عشان ما عندهمش عدد من يعني مش موجود التخصصات، بعض القرى ما فيهاش التخصصات دي فبيضطروا ينزلوا المركز عشان يعملوا حاجات زي كده ويرجعوا مره تانية. وده ساعدنا انه في شباب كتير يكون عندها صنعه بتستمر فيها تستفيد منها القريه الموجودين فيها او القرى اللي حواليها. كمان بعض الستات ضربناهم على الصناعه على حرفه المشاغل ويكون عندهم الخياطه على حرفه الخياطه، وعملنا لهم زي مشغل هم بيديروه بذاتهم، ده موجود في مكانين في سوهاج. عزيزتي المستمعة، أول أمس وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو افتتح الرئيس السيسي العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن، ومنها شبكة الطرق والكباري. مزيد من المعلومات عنها في الفقرة التالية. النهاردة بنتكلم على حدث مهم لن يتكرر في مصر لمدة 30-40 سنة قادمة. الدولة النهاردة ضخت ما يقرب أو ما يزيد عن 8078 كيلو متر أسفلت جديد ورفع كفاءة القديم، دخلت التكلفة إلى 175 مليار جنيه. بنتكلم على مبالغ ضخمة جدا، وكل الناس بتسأل إيه أهمية ده. أهمية ده أو الشبكة القومية للطرق عملت طفرة كبيرة وتصعدت بمصر من المنصة رقمية 14 إلى المنصة رقم 28 في مقياس جودة الترعة على مستوى العالم، يعني قفزنا 90 قفزة، وأتوقع أن احنا نقفز تقريبا ما يقرب من 4 إلى 5 قفزات بنهاية 2020، لأن الشبكة القومية بدأت في منتصف 2014 وكان مفروض تنتهي بنهاية 2019، لكن لسه في طفرة كبيرة وامتدادات كثيرة ومحاور عرضية وطولية كثيرة بتقوم الدولة بإنشائها. طب إيه ميزة الشبكة القومية وإيه اللي عملته بالنسبة لنا؟ أدت إلى خفض زمن الرحلات، المشوار اللي كان بياخد ساعة بياخد نص ساعة. ده أدى إلى إيه؟ ده أدى إلى خفض معدلات الازدحامات والتكدسات المرورية، ده أدى إلى خفض معدلات استهلاك البنزين، ده أدى إلى خفض معدلات الصيانة الدورية للسيارات على الطرق، ده أدى إلى خفض نسب الانبعاثات الكربونية السامة على الطرق المصرية، ده أدى إلى خفض معدلات الحوادث بشكل كبير جدا على الطرق. ده كان نتيجة للمشاكل اللي كانت موجودة عندنا، دي كانت نتيجة لزيادات السرعة على الطرق في حدود 26% وانفجارات الإطارات نتيجة لإهمال عمليات الصيانة 22%، اصطدام مركبتين أو أكتر ده كان في حدود 16%، التجاوز الخاطئ على الطرق 12%، والانحرافات بتاعت عجلة القيادة في حدود 19%. طب ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ مطلوب من المواطن جزء، من الدولة جزء اخر، من الميديا جزء اساسي. الميديا راديو والتلفزيون والجرايد والمجلات عليها اجراء التوعية والتثقيف المروري للمواطن المصري. المواطن عليه الحفاظ على الطريق، الالتزام بالسرعات، الصيانة الدورية اللي سيارته. الدولة عليها القيام باعمال الصيانة الدورية للطرق، الحفاظ على جودة الطرق، خدمات الطرق اللي موجودة على الطرق دي لازم تبقى متوفرة وتزيد، ولازم يبقى فيه إضاءة وخلافه. يبقى مجموع ده كله بنقول ان احنا هيبقى عندنا طريق آمن، ونتمنى لكم السلامة على طرق الشبكة القومية المصرية للطرق. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الهنا والسعادة على كل ولادي وبناتي وحبايبي اللي بيستنوني وبيسمعوني. أنا كمان يا حبايبي سعيدة جدا بوجودي معاكم. نفسي أديكم كل خبرتي اللي أنا اكتسبتها من الحياة عشان تنفعكم وتساعدكم تعيشوا حياتكم بشكل أفضل. النهاردة يا حبايبي جاتني رسالة من بنتي المستمعة جيم لام ألف من بورسعيد، بتسألني: ماما سميرة، أنا كنت مخطوبة لواحد وكان بينا قصة حب طويلة وجميلة قوي، لكن الظروف المادية وقفت حائل والجواز ما تمش، وفسخنا الخطوبة من شهرين وكل واحد راح لحاله. ودلوقتي أنا محتارة، متقدم لي عريس كويس جدا وجاهز، لكن أنا لسه بحب خطيب الأولاني. أعمل إيه يا ماما سميرة؟ بنتي وحبيبتي، فيه شوية حقائق كده في الحياة لازم تعرفيها كويس. أول حاجة، مفيش حد بياخد كل اللي هو عايزه. وتاني حاجة، إحنا مش آلات يا حبيبتي، إحنا بشر عندنا أحاسيس ومشاعر، لازم نعمل لها ألف اعتبار، وإلا هنعيش زي الجماد. يبقى طبعا للحقيقة الأولى، لازم الإنسان لما ياخد حاجة يرضى بيها، واللي ما قدرش ياخده ينساه وما يفضلش عين في الجنة وعين في النار زي ما بيقولوا. وتبعا يا حبيبتي للحقيقة التانية، حقيقة إننا بني أدمين مش آلات بزراير، يبقى يلزم كل واحد فينا مساحة ووقت عشان يفكر وعشان يلم شتات نفسه ويراجع حساباته ويشوف أولوياته ويتأكد من مشاعره بعد أي علاقة بيخرج منها وقبل أي علاقة بيدخل فيها. وده يا حبيبتي أقل ضمان نقدر نقدمه لنفسنا وللطرف التاني في العلاقة على إن العلاقة دي هتنجح وتستمر. غير كده عبث واستخفاف وعدم تقدير للعلاقات الإنسانية وقدسيتها، وخصوصا الجواز. حاجة أخيرة ومهمة يا بنتي يا حبيبتي، مفيش في الجواز حاجة اسمها عريس كويس يبقى فرصة ولازم اغتنمها وما ضيعهاش من إيدي. لا يا حبيبتي، الجواز اسمه نصيب، يعني اللي ليكي نصيب معاه هتاخديه مهما حصل. استنوا ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد هو حماية للجميع، ويمكننا من عبور هذه الأزمة العالمية بسلام إذا التزمنا بهذه الإجراءات الاحترازية وأيضا الاستماع إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتور سمير عنتر، استشاري البطنة والحميات ونائب مدير مستشفى حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. دكتور سمير، إذا اكتشف أحد الأشخاص إصابتي بأعراض فيروس كورونا المستجد، ما هي الإجراءات أو الإرشادات الصحية التي يجب أن يتخذها في ذلك الوقت؟ المريض اللي بيطلع إيجابي لفيروس كورونا وما عندوش أعراض، هنا يبقى ده محتاج إن هو يعزل نفسه في بيته ويتابع نفسه لمدة أسبوعين، ويبقى طبعا إجراءات العزل معروفة، إن هو بيكون في غرفة هوية غرفة فيها مروحة شغالة، محدش يخش عليه من الأطفال، حركته محدودة في الشقة، وما بيخدش أي أدوية على الإطلاق، ويتابع نفسه من ناحية الحرارة وأعراض الكحة وأعراض السعال وحاجات زي كده. دكتور سمير، ومتى يلجأ إلى الرعاية الطبية لحالته؟ المريض اللي هو طلع إيجابي وعنده أعراض طفيفة بيتوجه للدكتور ويبتدي إن هو يتابع معاه ويشوف إذا كانت الأعراض دي معاها مشاكل في الصدر أو لا، وبياخد علاج برضو حسب الحالة بتاعته، وبيعزل نفسه برضو في البيت لمدة أسبوعين مع المتابعة إذا ما كانش فيه أي مشاكل زيادة من ناحية النهجان أو ضيق في الصدر الجديد أو كذا. المريض اللي هو بيبقى حالته إيجابية وفي مشاكل في صدره سواء بقرار الدكتور أو بالتأكيد بالأشعة المقطعية على صدره، فده بيحتاج طبعا أن هو نعزله في المستشفى لأنه بيحتاج متابعة يومية، ودوت بيبقى إن شاء الله يخف مع العلاج الممنهج، وإذا احتاج أي حاجات زيادة لمساعدته على التنفس بنعملها له. دكتور سمير، ماذا عن المحيطين لهذا الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا؟ بنقول إنه المخالط لحالة أو شاكك إنه هو كان في الشخص اللي كان عنده مرض كورونا بيبتدي إنه هو يبعد عن الاختلاط بالناس التانية ويراقب نفسه، هل في ارتفاع في الحرارة، هل في كحة، هل في مشاكل في عضلاته أو كذا، وده طبعا مع ان هو بيتعمد ان يكون في تجنب للمخالطه بشكل اشد. في خلال الاسبوعين دول في عنده اي اعراض موجوده اللي هي على هيئه حراره عاليه باي درجه من الدرجات او كحه متكرره او نهجان، يبقى هنا في الحاله دي لازم يتوجه للدكتور عشان يكشف. انما هي الاجراءات لينا كلنا، سواء كنا شايفين ان احنا خالطنا حد مخالط او حد كان مريض أو حد كان يعني شكينا فيه بأي شكل من الأشكال، أو السلام حتى في الشارع أو في الأماكن اللي فيها ازدحام، بنقول تجنب المخالطة، تجنب الازدحام، البعد عن المرض، وتجنب المرض بيقيك من المرض تماما، ومفيش داعي لأنك أنت تضحي بنفسك. عزيزتي المستمعة، ابدأي بنفسك بالبعد عن التعصب مع منى خليل. ومع معي ومعكم الأستاذة بوسي مختار، إخصائي نفسي وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين. كتير من الأمهات بتتعصب قوي لما تشوف ابنها أو بنتها ابتدوا صوتهم يعلى، ابتدوا يتنرفزوا، ابتدوا ما يسمعوش الكلام، ابتدوا بيحصل نوع من المأوحى، يعني لا مش هعمل عند. فبتستغرب قوي الولاد جابوا السلوك ده منين. دي نقطة مهمة جدا. انا عايزة اقولك مامي، بس يا رب ما تزعلش مني، بس انا عايزة اقول لها يا مامي ابننا جاب السلوك ده مني انا. يعني انا الابن مش من الاستاذة بوسي، لا هو من ماما. هو جاب السلوك من ماما. فيا ماما انت مش عايزاني ازعق، ما تزعقليش. يعني في اي حاجة عايزة تقوليها لي قوليها لي بالراحة وبصوت واطي. وارد ان هم يغلطوا، وارد ان هم يخطئوا، ما هو ده دورنا كل شوية. ده عيب، ده صح، ده ما يصح. يا أستاذة منى ان هم يغلطوا، طيب العقاب ازاي؟ العقاب، انا بصي في كلمة العقاب نفسها دي هي بالنسبة لي كلمة مش محببة. لكن انا ممكن اعلمه اني انا كل حاجة وكل فعل قصاده رد فعل، عشان ما يتعودش ياخد بس. يعني يعمل اللي هو عايزه وما فيش حد يقوله لا انت عملت السلوك ده، ده مش سلوك صح، فقصاده انت هتتحرم من كذا. تمام. لكن الولاد بيكرهوا فكرة العقاب، واحنا بنعممها في كل حاجة، فدي حاجة بتبقى مش لطيفة. فلا، لازم اعلمه اني اقعد معاه افهمه الاول انا ليه حرمتك من ده. ان هو يقعد ما يتكلمش معاها لمدة 5 دقايق مثلا. لا انا مخصماك، انا مش عايز اتكلم معاه، بس افهمه انا هعمل كده ليه. جزئية ان الام تخصم ولادها او ما تكلمهمش بتأثر سلبا جدا على نفسية الاطفال. انا بقول لها ممكن تعملي ده، لكن اسمحي لي حضرتك، مع مناسبة زي عيد ميلاده، زي في ضيوف عندنا مثلا، لو الاخوات بيزوروا بعض، ما عملش ده قدامهم. أكيد طبعا. ده شيء مهم جدا. العلاقة بيني وبين ابني علاقة خاصة جدا، ما ينفعش أي حد حتى إخواته وبابا ما يحضروش الموقف. أو ما يشوفونيش وأنا بعنفه أو بدايقه. طبعا ده هتقولي لي، أو ماما اللي سمعيني دلوقتي هتقولي ده ما بيحصلش. إحنا عايشين كلنا دلوقتي مع بعض وفي مكان واحد وطول اليوم إحنا مع بعض، فطبيعي إن أنا هتعامل عادي. أنا مش هقعد أفكر بقى إن أنت عملت الموقف ده، فأنا لأ ممكن حضرتك تاخديه في أوضتك تكلمي معي. انت دلوقتي غلطت وعملت كذا كذا، انا السلوك ده مش عاجبني وغلط، وبناء عليه انا ده رد فعلي ليك. يبقى احنا قلنا الحل في البداية عند الام. عند الام بالظبط، لان انا ابني بياخد من افعالي اكتر ما بياخد من كلامي. انا ما ينفعش اقعد اوجه واقول له ده غلط وده صح وده حرام وما تكذبش وما تعملش، وانا بعمل اصلا كل الحاجات اللي انا بنهي عنها. فهو شايفني انا بعمل ايه، فهياخد اللي انا بعمله. فانا عايزه اقول ماما، احنا برضو بنقول بابا طبعاً. يعني بابا وماما طبعاً. لان بالزبط. التربية طبعا مشاركة. بالظبط كده، بس الاحتكاك الاكبر دايما بيكون مع الام مش مع الاب. يعني اولا واخيرا، علشان ما نقولش ولادنا صوتهم بيعلى علينا وبيتعصبوا وبينفعلوا علينا، اولا واخيرا الحل في ايدك انت يا ماما، انت وبابا طبعا. صحيح. ما تنفعلوش، والحوار هو اسلم الطرق. صحيح بالظبط كده، ما فيش اسهل واجمل من الحوار. لا انا هتعب ولا دمي هيتحرق ولا ابني هيتعود على العصبية، والبيت دايما هيبقى هادي ومريح. وعلى فكرة الموضوع سهل جدا مش صعب، هو عايز تمرين بس مش أكتر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وسعدنا معكم وبكم اليوم هالة سالم، والمخرج هاني الهواري.